50 سنة ابن عباس عنده ابن عباس اللي عبد المطالب عنده 52 سنة أكبر منه سنتين. ولكن لما سألوه والنبي صلى الله عليه وسلم يناديه بيا عماه أو يا عباس أو يا عماه يا عباس، كان النبي يتقرب إلى المؤدب صلى الله عليه وسلم لأهله بأحب ما يحبون من النداءات أو من الأسماء، فكان يناديه يا عماه. حتى كان يقول عن سعد بن أبي وقاص: هذا سعد خالي فليرد امرؤ خاله. هذا سعد بن أبي وقاص خالي، قولوا لي مين زيكم عنده خال احسن من خالي، فليرد امرؤ خاله. فلما سئل العباس رضي الله عنه: يا عباس أأنت أكبر سنا أم رسول الله؟ طبعا احنا عارفين إن النبي لم يشد له شعرا، يعني صلى الله عليه وسلم مات عن عمر 63 عاما وعنده 17 شعرة بيضة في لحيته ورأسه بس. العباس طبعا من كده، فلما سأل العباس: يا عباس أأنت أكبر سنا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العباس: هو أكبر مني غير أني ولدت قبله. هو إيه؟ أكبر مني بس أنا ولدت قبله. ما يقدرش حتى بالله يقول لا أنا أكبر، أنا أكبر منه سنتين. لا لا لا أبدا الأدب. لذلك صب هذا الأدب في قلبي ووعاء صدري عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. وهذا الطفل لما وصل إلى المدينة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش معه طويلا ولا كثيرا، يعني لما تاخدها من سنة 6 لسنة 10 إلى 4 سنوات عاشهم عبد الله بن عباس مع النبي، ولكن كان حب النبي له حبا جما لما يرى فيه من رجاحة العقل. استفيدوا الأولاد من تحت حكولهم بقى الكلمتين دول: لما يرى فيه من رجاحة العقل ولما يرى فيه من حب الدين والدعوة. فكان كل ما يشوفه يرفع إليه ويقول: إنك فتى المعلم. لأنها قبل كده لعبد الله بن مسعود وكان يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي بماء زمزم، وده الدعاء اللي احنا بنحب نقوله. فجاء النبي بماء زمزم ثم برك فيه كوبايه ماء زمزم ثم قال: بسم الله، اللهم اني اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على الفداء صابرا وشفاء من كل ماء. اعطاها ابن عباس اشرب، فشربها ابن عباس، فضرب النبي على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التاويل. زي ما احنا بنعمل لاولادنا على طول، بندعي لاولادنا كده: اللهم فقهه في الدين. اتحداك لو كانت تخطر على بالحد الا من رحم الله. انا عايز ابني يطلع اي حاجه، لكن ما عندناش من فضل. ما اللهم فقهه في الدين دي فين؟ نجيبها منين؟ انا عايز لعيب ياخد 50 مليون و 60 مليون ويعرض عليك مليون. لا اصل انا شوفت بجيب جواب، انما انا امام وحافظ القران ما عادتش بتتصرف الا من رحم ربه. ونسال الله ان يبارك في اولادنا وان يعلمهم الدين وان يفقههم في الدين. حفظ القران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اخذه معه، حديث المشهور اللي كلنا عارفينه، لا يتوانى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفعه دوما دوما. فبيقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على اتان او على حمار، ركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام اني اعلمك كلمات. احفظوا الكلام ده، ما انا مش عارف استخلص من العنوان الا اللي انا اقوله ده، يعني استخلص اقول ايه؟ ناخد الفوائد اللي اتعلمها ابن عباس والنبي عملها له عشان حواء. الله الله الله لله الأرض. لما تسمع بقى سيرة عبد الله بن الزبير ده وعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، كفاية الاثنين دول. وعبد الله ابن عباس كان أكبر من عبد الله بن الزبير سنا ومقاما وعلما وفقها وقربا من رسول الله، هذا ابن عم النبي. إنما عبد الله ابن الزبير ابن أسماء بنت أبو بكر الصديق أبوه الزبير بن عوام ابن صفية بنت عبد المطلب، ها دي أمه وأبوه، أم أسماء وبنت أبو بكر، والناحية الثانية فكان أبو بكر منصب ومكانة عظيمة. لكن الشاهد اللي احنا عايزين نصله، يا غلام إني أعلمك كلمات، بيعلم ابنه. أتمنى من الله إن كل واحد مننا يحفظ الحديث ده، يكتبه في البيت ويقوله لابنه، يعلم ولادنا، ولادنا اللي ماشيين في السنن والبلطجة اللي كل يوم، ولادنا اللي نايمين على بطنهم على على الموتوسيكلات وبيتسابقوا سباق الموت، والولد ربنا يحفظه ويهديه يموت لجهودك. خطيب الشباب شهيد بإذن الله، أنت وأبيك تسألان بين يدي الله عن هذا الرزق وهذا الوجوه، ده انتحار، ده موت، ده قتل. الله يقول لك أنا أعمل إيه؟ خد منه الفلوس، خد منه المفتاح، بيع الموتوسيكل حلاوة. طالما مش راضي يجي بالسوق يتضرب يتكسر، أقول لك اكسر له الرجلين الاثنين، هتاخد ثواب والله أعظم من إنك أنت تسيبه ويهدم في جسده ويهدم في أجساد الناس. كل شوية مصايب على الغرب، مصايب مصايب، دول ولادنا. فلا تبدأ بدنا، ليه؟ لأنك أنت من البداية ما قلتلوش يا غلام، لأنك أنت هو صغير ما خدتش تقيله للمسجد، لأنك ما حببتوش الصحابة، لأنك ما علمتوش الحلال والحرام، لأنك ما جعلتش ربه نصب عينيك، فيقوم يراقب ربنا ويخاف. بدل ما يقول هموت هيبقى حرام، لو الحرام تمكن خلاص، لو المراقبة في الحلال والحرام تمكنت من قلب الإنسان خلاص ارميه في وسط كل شيء وما تخافش عليه. إنما ما تعلمش استاتيكا وديناميكا وفيزياء وكيمياء وانجليزي وفرنساوي وعربي وعلوم ورياضة، مش كده؟ علم ودراسات، علم ادفع، والجيم وحمام السباحة والكورة، اشترك في النادي، روح مش عارف كل اعمل. الدين فين يا مسلم؟ فين الدين؟ لو استمرت في الأمة كده كم سنة ما عادش هيعرف من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. هنحفظ القرآن فين؟ في الكتب؟ الكتب مليانة أهي ومليانة عنكبوت وتراب. إنما القلوب اللي حافظة القرآن بتقل، الاهتمام بولادنا بيقل. هذا النبي يا غلام ما تاخدش أحاديث النبي اللي هي كانت عبد الله بن عباس والسلام عليك، لا، ده مدرسة ونور حياة، دستور ومنهج طلاب. اعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، علم، ولو شاء الله له الهداية اهتدى، ولو لم يشأ انت عديت من مرحلة الخطأ وشلت الذنب اللي عليك. كل مسؤول، كل مسؤول بين يدي الله عما اصطنعته الله اياك. ابنك الامانة اللي عندك انت مسؤول عنه. جبت له العربية؟ امنت عليه معمارة؟ سيبت فلوس في البنك؟ هيضربك وهيسبك وهيشتمك وهيعديك وهيفتري عليك وهيعمل في كل حاجة لانك معلمتوش الدين. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خلي بالك، يأمنوهم يدوا فلوس واكتبوا لهم ويعملوا بلاك. قال: فليتقوا الله، هو الأول يتقي الله في تربيته وليقولوا قولا سديدا. علم يا غلام. يا رسول الله احفظ الله يحفظك، إني أعلمك كلمات. خلي بالك منها نوم. أيوه، احفظ الله يحفظك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بلاش تدعو ببشر، بلاش تدعو بصلاة، طب ما أنت مع ربنا أنا ما أخافش عليك. ها إذا استعنت فاستعن بالله. إيه علم؟ أو ينفعوه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ياخذ الكلام ويكتبه بخنجر وقلب. الكلام ده خلاص، انا مع ربنا، انا مع الله. حالا انظر هنا وهنا اتصرف في حق الله. شوف بقى، دعاء عند الشرب ودعاء ورعايه و و و و، وبعد ما تطلع وتنبه وتقول وتعيد وتقول الدعاء وتستعن بالله زي ما قالها سفيان الثوري، كان كل صلاه يسكت ويقول اللهم اني قد عجزت على اصلاح ولدي. الله قولوها قولوها ربنا بسرك، وانا بقول اللهم اني قد عجزت عن اصلاح ولدي، اللهم فاصلح لي ولدي. خلى ربنا يتاخر، خلى ربنا، استعن بالله على ذلك. أسأل الله أن يصلح أولادنا جميعا وأن يرزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. يقوم يحفظ الكلام، يحط جوه صدره، يتعلم الدين، يفقه في الدين، يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن عباس عنده 13 سنة. كم سنة؟ يعني لسه غلام. 13 سنة. تصدق تصدق يا مسلم ان عمر بن الخطاب اول من عمل بقى الدواوين والمجالس المحلية والمجالس الاستشارية ومجالس الشعب والشورى، واول من عمل القوات المسلحة، واول من دون مسجل الجيش وعمل كفيدة كذا وكفيدة كذا والميسرة والقائد الفلاني والنقيب، اول واحد في التاريخ عمر بن الخطاب، اول من دون الدواوين وعسس العسس. عارف العسس اللي هم ايه؟ المخبرين اللي يمشوا في البيوت في الشوارع بالليل يشوفوا الحراميه. فاكر زمان؟ ها من هنا، فاكر دي؟ فاكر دي؟ لكن في حرامي ولا كان في الكلام ده، تقفل محلك او ما تقفلوش نايم مطمن. ما كناش لازم ننزل البيوت من تحت ونتد جنازين ونايمين خايفين. العسس ده اول واحد عمله في التاريخ ناموا، واحنا عندنا تحليها تحليل كان عمر بن الخطاب، وكان يخلي المخبرين تمشي في الشوارع وهو معاهم ما ينامش لما يصلي الفجر، ماشي طول الليل يطوفوا في شوارع المدينه، يسمع المراه اللي تقول طال هذا الليل وزور جانبه وليس لي من حبيبي كل عنده، فوالله لو اردت ان تخشى عواطفه وزوج اخشى ان تنقذ مراتبه لاهتف من هذا السرير جوانبه. ايه ده؟ الكلام ده مين دي؟ مين ده؟ تعال مين دي؟ تعال من الصبح يجيب ابن عوف كله يقول له جوزها مسافر بقاله 6 شهور 7 شهور وهي بتشتكي، بتقول له لان انا خايفه بس هجيبها. ها؟ فاهمين انتوا الكلام؟ مش انتوا بتقولوا بس. فقال جوزها بقاله قد ايه؟ قال جوزها غايب عنها بقاله 6 شهور او 7 شهور. صار حسب كده وقام قايم مسؤول عن المرأة، مسؤول يقول الله يخطط على الباب بتاع مين؟ بنته اللي هي مين؟ ام المؤمنين اسمها ايه؟ حفصه بنت عمر، زوج مين؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يدخل عمر هتقول ذاك انا يا ابي ذاك ما ضاع من احد، هو لا بنتي اختارك ايه؟ مفروض انما دخل قال السلام عليك يا امه. الموضوع موضوع ايه؟ موضوع ما فيش عواطف، ما فيش اب وبنته. السلام عليك يا امه، انت ام المؤمنين دلوقتي وانا امير المؤمنين. قلت عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا امير المؤمنين. فهمت؟ قال لها كم تستطيع المراه ان تصبر على فراق زوجها؟ الست تقدر تتحمل يا تبعد عن جوزها قد ايه؟ هي القياده لعبه. هو انك انت تتحمل امر اثنين لعبه؟ ما هو مش خالص هيبقى يسكت. كم تتحمل؟ قالت له يعني 6 اشهر. قالت له عفوا استغفر الله، قالت له شهرا في كل ظهر كما قال الله. قال يا بني أما يكون اثنين؟ قالت له اثنين. قال لها طيب أما يكون ثلاثة؟ فهي اللي يشفي حالف في الشام علشان يروح بنته شهر رايح وشهر جاي، هيقعد يحارب قد ايه؟ فهو عايز يسقط اسبوعين ثلاثة او شهر رايح جاي، والعسكري يقعد يجاهد شهرين. طب أما يكون ثلاثة؟ قالت ولا تزد يا أمير المؤمنين. ينزل يغير الدستور، يرجع تعالوا كده عمر. مفيش واحد يبعد عن زوجته وعن بيته أربع شهور أبدا، ويبقى دستور وتمشي بيه المحاكم حتى لغاية النهارده في الأمور الشرعية. كم يغيب الزوج عن زوجته ما يسمح لها بطلاق طلاق أو طلاق الطلاق، بقى دستور حياة. ليه؟ لأنه مسؤول، مش نايم مقطع وسايب الأمة، لا مسؤول مسؤول. عسس العسس ده للدواوين، شرع الشرائع، حتى لما يمشوا يلاقي الطفل بيبكي فيخبط على الباب، يا ست انت نعم سكتي الغلام ده. قالت له طيب، لف لفه ورجع لقى الطفل بيبكي بيبكي، يا ست انت سكتي الطفل اللي بيلاقي. لف تاني يا بنت انت، قالت له لا لا لا ام سوء سايبه ابنك يعيط كده. قالت له منه لله عمر، قالت له كده. قالت عمر بن الخطاب يعني الله عسيره. قال لها وما دخل عمر ببكاء طفلك؟ قالت له عمر لا يعطي، ما بيصرفش التموين، لا يعطي خراج، ما بيصرفش التموين الا للطفل اللي بلغ الايه؟ اللي اتفطر وبياكل. فانا اجبره على الفطام عشان اخذ ازازه الست كيسه سكر من عمر، لازم اكل فاطمه. حان وحده وراح قال سكلتك امك يا عمر، كم قتلت من اولاد المسلمين؟ اجمع مجلس الشورى وقعدوا، احنا بنعمل ايه؟ قالوا لازم الولد يعدي سنتين عشان يجيبوا ازازه الست فبياكل. قال لهم الاسلوب ده يتغير، منهج ده يتغير. يتغير ليه؟ قال في مصلحه الناس، انا بشتغل عند الناس. نعمل ايه؟ شيل السطر ده قدام لي، كل مولود يولد له خراج من بيت مال المسلمين، مش متعلقه بايه؟ بسن ولا ولا ولا ولا. لله دربك يا عمر، لله دربك يا ابن عباس. اسال الله ان يخرج من امتنا امثالهم، اسال الله ان يجعل اولادنا يقتدون بهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع دار يوم الدين. أما بعد، مجلس الشورى اللي كان في عصر عمر ده واختم ان شاء الله، مجلس الشورى اللي في عهد عمر بن الخطاب كان اهل بدر. ايه؟ ايوه اهل بدر. يعني مين؟ كبار الصحابه. علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، طلحه بن عبيد الله، زبير بن عوام، سعد بن ابي وقاص، هم دول مجلس الشورى اللي قاعدين معاه. فكل مره هو داخل المجلس مين اللي معاه؟ لله دربك يا ابن عباس. أخذت اللي عنده 13 14 سنة كده الوقت معاه. فاللي قاعدين برضه يعني قالوا عمر يعني معلش احنا كلنا سبعينات، ويعني مجلس الشورى وكبار الصحابة وأهل بدر، وكلنا عندنا أولاد، كلنا عندنا عيال صغيرة زي الواد كده استغفر الله، كلنا عندنا. فيعني كل شوية جايبه، كل شوية جايبه، فما احنا نجيبه لنا بقى. قال لهم لا، أنا لم آتي به إلى هنا إلا لمكانته التي تعلمونها. فهم ظنوا إنه عشان ابن عم النبي. ها؟ قال لا لا لا استنى، اجتماع أخرى عارف دماغي كده. فرحت انا عند 14 15 طيب لسه شاب بالنسبه لنا طفل، لكن بالنسبه لهم ايه؟ عملاق. فجلس ابن عباس، فعمر قال لهم انتوا كلكم بقى اهل بدر؟ قالوا اه. قالوا ما علمناكم الا كبار الصحابه؟ قالوا اه. واهل الشورى؟ قالوا اه. قال لهم ما تقولون في سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ما تقولون؟ قالوا سلام. اذا فتح الله عليك مكه والناس اهل مكه اسلموا والبلاد اللي حواليك اسلموا كلهم ودخلوا في دين الله، انت خلاص يا محمد ايه؟ اشكر ربك واسجد له واستغفره. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ كلهم قالوا كده وبعضهم سكت عن الكلام. فقال وما تقول انت يا ابن عباس؟ فقام وقف وقال له ما اراها الا انها نعيت الى النبي نفسه. فربنا بيقول له طالما ده حصل انت تموت قريبا، فهذا نعي من الله النبي. فاخذ بلحيته وقبض عليها وقال والذي نفس عمر بيده ما اعلم عنها الا كما قلت انت يا ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتوا جميعا وقالوا خلاص. بيقول عبد الله بن عباس بيقول رايت جبريل عند النبي مره. بيقول ذهبت الى رسول الله، ذهبت الى رسول الله انا وابي فجلسنا فلم يعظنا النبي بالا. النبي ما خدش ايه؟ ما رسلناش. بيقول فاذا برجل يجلس في حجر النبي يناجي، واحد قاعد مع النبي بيكلمه واحنا قعدنا فالنبي ما رسلناش. فقام ابي واستاذن لما راى من عدم ايه؟ اهتمام النبي. قال له طب عايز حاجه؟ قوم يا ابني. وراح اخذ ابنه ماشي. طب ما العباس بن عبد المطلب ماشي زعلان. فبيقول له ارايت كيف تجاهلني ابن عمي؟ ابن عمك؟ يقول ارايت كيف يتجاهلني ابن عمك؟ فقال له كان مشغولا بمن ينادي. قال له ينادي؟ لم يكن معه احد. قال لا يا ابتي، كان رجل بين يديه ينادي. فظن العباس انه ما اتعمل. قال له ينادي يا ابني؟ قال له ايوه. تعالى كده. فرجع فاذا النبي جالسا وحده. فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أكان يجلس معك أحد؟ فلم يتكلم النبي. قال يا رسول الله هذا عبد الله يقول أنه كان يناجيك رجل. فضحك النبي وقال يا ابن عباس أرأيته؟ عبد الله قال له أيوه، كان بين ذاك رجل يلبس كذا وكذا وكذا. فضحك النبي وقال اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، لله دربك يا ابن عباس، هذا جبريل كان يجالسك. انت شفت بقى ازاي؟ يبقى انت ليك ايه؟ شجعوا اولادكم وعلموا اولادكم ان من كان مع الله حرك الله له كل شيء، ومن ابتعد عن الله نسال الله السلامه خسر الدنيا والاخره، نعوذ بالله من ذلك. اللهم يا ربنا يا قادر على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا أبدا عن أي شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت نعم المولى ونعم المصير. اللهم احفظنا من بين أيدينا وخلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظهم بحفظك التام واسترهم بسترك العام. اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. ربنا متعنا بأولادنا وأحبابنا في الدنيا بطاعتك، ومتعنا بهم في جوارك وجنانك برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من امواتنا الا برحمتك وسعته وبعفوك يا عفو يا كريم شتتنا وشتتنا. اللهم اجمعنا باحبابنا الذين سبقونا اليك في الكريم. الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان. اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.